ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إن بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز وإنه كتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ